أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قال الإمام ابن العابدين الساجدين لهم صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستكرر أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تنحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله. يختم الإمام سلام الله عليه هذا المقطع قبل الصلاة على النبي وآله بما يلزم أن ينشغل به الإنسان في البدء. بدء المقطع طلب الإمام أن لا ينشغل بشيء لا يعود بالنفس واقتني ما يشغلني الاهتمام به. وفي الختام بين الإمام الأمور التي يلزم ويجب على الإنسان أن ينشغل بها: وهب لي معالي الأخلاق. هذا هو الذي يجب أن يشغل وقت الإنسان. لا بد أن يفكر ويبرمج من أجل بلوغ هذه الدرجات معالي الأخلاق في العقيدة، في الفكر، سلوك شخصي، في العلاقات وما شابه. أفضل الأخلاق، بل مو أفضل، معالي الأخلاق التوحيد والخلق، توحيد الخالق هو معالي الأخلاق. فالإنسان لابد أن يسعى لشيء يبلغ التوحيد الخالق، التواضع هو من معالي الأخلاق، الحلم، المعرفة، التعاون، الحب وما شابه من أخلاق الخير. التعقل هو أعلى معالي الأخلاق. وهب لي معالي الأخلاق. الإنسان إذا يقرأ حديث عن العقل وجنود العقل يلاحظ هذه معالي الأخلاق: التسليم للحق، الخير، الزهد، العفة وما شابه. هذه معالي الأخلاق. لكن كيف يبتدئ الإنسان حتى يهبه الله معالي الأخلاق؟ الله سبحانه خلق الإنسان وابتلاه وأعطى الإنسان القدرة على بلوغ معالي الأخلاق وأعطاه القدرة أن ينحط إلى أسفل سافلين. ناديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ناديناهم نجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فبالتالي الله سبحانه وتعالى هيئ الطريق للإنسان وجعل له الاختيار أن يختار معالي الأخلاق أو يختار الانشغال بتوافه الأمور بتوافه الحياة شغل وناسة وضحكة ونكتة ثالثة مني وطلعة مني وقعدة مني من دون نتاج. هذا طريق فضلا عن المحرمات. وهو طريق آخر لا قيل عمل تفكير جدية الحياة استثمار الوقت لما ينفع وما شابه طريق آخر فحتى يبلغ الإنسان معالي الأخلاق لابد أن يكون صادقا نية لما علم منا الصدق أنزل علينا النار لما يعلم الله الصدق لما يظهر الصدق مختبر وننجح الله سبحانه وتعالى مقصود لما نعلم نحن يعلم الواقع هنالك الله سبحانه وتعالى يهيبنا معالي الأخلاق ومعالي الأخلاق تحتاج إلى صبر بكره نقرأ آية أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صدق هو الأساس لبلوغ معالي الأخلاق طريق إلى الصبر استعينوا صبر والصلاة أنا لما أريد أجي أهذب نفسي أشوف ألاحظ ضغوط نفسية أو خارجية تمنعني من مواصلة الطريق هنا لابد أن أصبر ثم أصبر ثم أصبر ثم أصبر حتى أبلغ الهدف فمعالي الأخلاق طريقها الصدق وأيضا الله سبحانه وتعالى يبين طريق الصبر أو طريق الصدق في آية من الآيات يقول ليس البر يعني عمق الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يريد معالي الأخلاق ليجد الدين ينظر نظرة تشريعية عمق الإيمان يعني معالي الأخلاق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة هذه مجموعة صفات أنا ما أدخل فيها بس على السريع والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هذا طبعا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه احنا في عالم الدار وفي عالم الدنيا الآن أنت تعاهد الله على أن تسلك هذا الطريق بينك وبين نفسك ألا تعاهد الله هذا مو عهد قرر الله سبحانه وتعالى يقول إن شاء الله التزم أوفي بوعدك أوفي بوعدك أوفي بعهدك أوفي بعهدك التزم في الطريق أوصلك إليه التزم أنت فيه والموفون بعهدهم والله أنا أجي أريد أربي نفسي أوصل معاي الأخلاق شوية تعب بطل أقول بعدين والله ما وفقني الله أنا ما أرى مني أنا ما وفقت بعهدي أنا قررت أن أسلك هذا الطريق أن أربي نفسي أن أتنازل عن تفاسف الدنيا أتحمل الضغوط. لكن بس من أول شوية بدأت بطل أنا ما أوصل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. نعم. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني في كل الظروف المتقلبة في أي ظرف يصبر الإنسان. هنا لما يصبر هنا يبلغ معالي الأخلاق. واحد يقول للإمام يا أنا من شيعتك، يقول له تلبس للفقر جلبابا. تدري تثبت بالجلباب، جلباب الفقر، ثوب الفقر، تصبر. والصابرين في البأساء في الفقر وحين والضراء. اكو ضغوط، اكو ضرر عليه، اكو واحد يسبك، اكو واحد يحكي عليه، ومن هالقبيل اضرار نفسيه اضرار جسديه. وحين البأس سد الامور عركن، مو نفس اثناء ضغوط من هنا وهنا يتحول الى واقع الضغط ينفذ. تحارب من كل حد وصوب، تطارد للقتل، حاربة فتصبر. إيمان والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدق. من ما صدق؟ هذا الصدق لما علم منا الصدق أنزل علينا النار. وأولئك هم المتقون. هذا اللي بلغ درجة العالم. الرجع مع الأخلاق هذا طريقه، هذا طريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصادقين. فت فمع الأخلاق تحتاج إلى صدق النية وحسن العمل بعد ذلك. من أول بداية الدعاء اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. النية هي محور، النية محور. فإذا عدنا الصدق نبلغ معالي الأخلاق، نبلغ من العلم بصائر ومعلومات. وما شابه. فإحنا وين تطلعنا معالي الأخلاق ومو بلاش ما نتحصل وانا جالس. الإنسان يريد يبلغ معالي الأخلاق يعني يصل إلى درجات الأنبياء، إلى درجات الرسل، إلى درجة الصديقين. نقرأ في دعاكم أيضا واجعلني من أحسن عميلي وأقربهم. وهكذا شوف أنت تريد تصل الدرجة العليا. إذن بالكلام واجعلني من أحسن عبيد. كل ليلة الجمعة نقرأ نطير نمشي. لأن الدعاء يعني سعي ومنك التوفيق، سعي مني. الله سبحانه وتعالى لا يوفق إلا إذا أنا سعيت. ولهذا هنا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني لما أقول أنا واجعلني من أحسن عبيدك أو ما شابه يعني أنا سأسعى لأن أكون. فإذا أنا وفيت وسعيت سأكون. يوفقني الله بقدر ما أشاء. فبالتالي تحتاج إلى سعي. الدعاء تحتاج إلى حركة. هذا تطلعات لازم تكون. أما أنا أريد أبلغ معالي الأخلاق لكن أنام 14 ساعة وأجلس في الديوانية 4 ساعات زين، وأنا أسكت زين 2 ساعة وما أدري كذا، وين معالي الأخلاق؟ معالي الأخلاق يعني تبقى تحاسب نفسك في الليل والنهار، عندك وقت تقعد تخاطب. وين كان عندي خلل اليوم؟ وليش هذا الخلل؟ وكيف لا يتكرر؟ في النهار تقعد وش كان الخلل الباقي؟ وهكذا. هذا معنى ما الأخلاق أن يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ليخالفه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تركها أولا. تريد جماعة طرفي ثاني. تلعيت الثاني تتبسط في الحديد السوليف وما شابه. فارق. ما بين من يدعو ربه بتلاوة القرآن، بسماع موعظة، بقراءة دعاء، بقراءة كتاب، هذا كله عمل لله وينمو يربي نفسه. وما بين من يريد زينة الحياة الدنيا ويبحث عن أصدقاء من همه، بل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقع وقته فروضا. لا تساير هذا الإنسان الذي منغمس في أهوائه، أهواؤه تقوده يعبد الهوى لإطاعته له. هذا وارد وأقول طريق وطريق آخر الصبر. فمعالي الأخلاق طريقها الصبر، صدق النية عن طريق الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أي من يعني معالي الأخلاق؟ وجعلنا للمتقين إماما. معالي الأخلاق متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر على قراءة الكتاب، صبر على أن يتدبر في القرآن، صبر على أن يتفكر. أما لما يجي يقرأ الكتاب مهل ورماه، لن يبلغ معاي الأخلاق. ما عنده صبر يقرأ كتاب، شلون يعرف؟ انت لابد تعلن حتى تعمل. العلم شلون يجي؟ هو جالس لأن يقرأ، لابد أن يتعلم. والعلم بالتعلم كما في الحديث، العلم بالتعلم لابد أن يتعلم. ذاك الحديث يقول ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم هو نور يقذفه والله. ما قال مو بالعلم، قال مو بكثرة التعلم، بصدق النية بإخلاص النية. إنما هو نور يقذفه والله في قلب الإنسان من يصبح النية يتعلم، وفي تعلمه يصدق النية ويصبر. أما لو يكثر التعلم من دون صدق النية لا ينزل عليه النور الرباني، لا يحظى بهذا النور. لكن لما يصدق النية يتعلم ويقرأ ويصبر ويجاهد بصدق النية، نعم علم مع صدق النية، تعلم مع صدق النية، هنالك يكثر العلم. والعلم معايا الأخلاق. الجهل خلق لو العلم خلق العلم، فأنت كل علم يعطيك، العلم يعطيك روح الصبر، الصبر يعطيك طريق للعلم، العلم يفتح أمامك آفاق للمعرفة والسلوك والأخلاق الحسنة. وهكذا الأخلاق الحسنة تهيئك للعلم والتوحيد وما شابه. هذا احنا بحاجة إلى أن نكرس كل وقتنا من أجل بلوغ معالي الأخلاق وركيزتها النية الصادقة والصبر. طريق النية الصبر، والصبر على ماذا؟ على تربية الناس وعلى العلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صبر على تربية نفسه ما تصبر، صبر على العلم ما يصبر. أكو ناس ما صبروا، عذبوا بما بقدر ما صبروا. هذا احنا بحاجة إلى أن نسعى لبلوغ معالي الأخلاق ونكتسب الخلق الحسن. يعني بمعنى آخر، معالي الأخلاق يعني ممارسة أصعب شيء في الحياة، أصعب شيء في الحياة تربية الإنسان لنفسه. ما من شيء أصعب من تربية الإنسان لنفسه. لنفسه مو لغيره. أن يربي تربية في أصعب عمل هو تربية التربية. تربية الإنسان أصعب من أي شيء. وتربية الناس أصعب من تربية الآخر. ليل ونهار ربي ولدن ومع ذلك ما معلوم منه. ما معلوم منه. لأنه صعب. والأصعب من أن يربي الإنسان. واحد يشوف يقول لا لو أنا كان. لا أبدا. ولهذا يقول له دار. الأب يقول له ولا يفعل هذا لسوء ما يسوي. ما هذا الأب. ويمكن ولده يقتنع ويفعل لكن ولا ابن هذا ليس القرآن يقول كبر مقتنع عند الله ان تقول ما لا تفعل لان انت تقول لك لان تعال خير السهول سهولة سيما بس انت شنو تربية انسان لنفسه ان يربي نفسه صعبة لان اذا الانسان لأن تربيته لنفسه يعني يجاهدها ليلا نهارا دائما أبدا في كل مكان في كل زمان هذا تربية الإنسان لنفسه يواجه كل الضغوطات ويتجاوزها مو مثل أكثر الإنسان نفسه الذكر عليها سهلة لكن هذه معاني الأخلاق صعبة إن أمرنا صعب مستصعب هذا نفسه معاني الأخلاق الدين يصب بشكل عام بس معالي الأخلاق إن أمرنا صعب ومصعب لأن هذا يحتاج إلى تربية للنفس أنت تستطع معي صبرا لون تصبر أنت بما لم تحط به الخبرة لون هي أنت الآن تربي نفسك ما تستقبل به ما تحصل شيء تشتغل تعمل يعطوك راتب شوفه حلال جلال اذكر بنفسك ويشوف شوف اوه طارت علي المال طارت علي الجلسة طارت لكن مع ذلك لم يريد هذا فهذا احنا لابد ان ننشغل بتربية انفسنا كل يوم لابد ان نفعل التزوج بالعلم تواضع بحب الخير بالصدق بالإرادة بالصبر بالسعي بالالتزام وما صار شوفوا اللي يريد يربي نفسه على معالي الأخلاق لما يكون مخير بين أمرين يختار أصحابهما على نفسه مخير بين أمرين لله فيهم لله رضا اثنينهم إلا واخترت أصعابهما على نفسي هنا لابد أن يتحرك لكن إن أيضا الإنسان في تربية تكون شنو وهو يربي نفسه الشيطان ما يخليه يربي نفسه على معالي الأخلاق الشيطان ما يخليه ولذلك لما يكون بعملية توازن أيضا وعصمني من الفاح الشيطان يشوف الإنسان يتطلع إلى شيء عالي شلون هذا يجي له يجي يقول له هذا شرب خمر ما يمكن يقول له إذني ما يمكن أبدا ما يمكن يقول له أنت ما شاء الله عليك خليه تفاخر بينكم يدل حول 360 درجة من الآخرة إلى الدنيا تفاخر خليه يفتخر أنا المتواضع أنا العالم العلم مو خلق حتى ما تكون أكو غرور بالعلم العبادة مو خلق حتى أكو غرور أكو فخر بالعبادة يتفاخر بعبادة فاخر الشيطان يجلس طرف الناس لهذا الامام عبر تعبير دقيق وعصمني عصمه انا اريد ابلغ عصمه من الفقر، امسكني عن الفقر. الاعتصام يعني النفس، امسكني عن الفقر ان لا حبس. انا اتصاحب بعلمي، اكو واحد سافر بعائلة في اطباء تعبوا لا مقصر لشيء، قابل عدد عمل الشيطان لهذا يجينا من هذا الطريق. لهذا احنا لما نربي انفسنا بحاجه الى ان ننتفت، لما نربيها لا نفكر الشيطان يتركنا، لا. في دعاء الامام زين العابدين سلام الله عليه، دعاء لأولاده زين، هنا يبين شلون الشيطان مجرى الدم. شوفوا لاحظوا كلمة الإمام، على أساس نعرف الشيطان لابد أن نعرف عدونا. وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثوابنا وأمرتنا ورهبتنا عقابك وجعلت لنا عدوا يفيدنا. شيطان عدو، انه لكم عدو، قران صريح وانا اغفلت طلقته منا على ما لم تطلقنا عليه من. شيطان له سلطة لكن كيف ضعيفها، شو مطلق علينا حسنته خدورنا. شيطان وياك وين ما تروح وياك، أسكنته خدورنا، أنت سكنه ملازم لك، وأجريته مجاري دمائنا. دم لو توقف ما في إنسان، يعني القلب هو الذي يجنه يحرك الدم يضخ يقوم بعنه يضخ مجال حياتك مربوطة بهذا الشيطان وجوده، لن يتحرك عن عندك حياة. الشيطان يجري وياه، يجري مع حياته. إن غفلنا لا يغفل، إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا، يؤمننا عقابك ويخوفنا ويخوفنا بغيره، إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها، وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه، يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات، وإن وعدنا كذبنا، وإننا أخلفنا، وإلا تصرف عنا كيده يضلنا، وإلا تقنا خباله يستذلنا، اللهم فقر سلطان عنا بسلطانه إلى آخر. هذا ليش شيطان فقر يتركنا، وإحنا الرد أنفسنا على معالي الأخلاق لن يتركنا الشيطان، فلا يجي الشيطان يجي يخدعك يخليك توكل عنه، يغفلك عن يبعد. انا قاعد ربي نفسي ولا عن الشيطان، بس الشيطان يجينا طريقه. لهذا وعصمنا من القاف، يصير عندنا ترى نقول احنا في هذا الطريق انتهى، يعني نأمن الطريق، لا، لابد ان نلتفت ان احنا في طريقنا اكو الشيطان يدلنا يزين علمنا وما شابه يزين إلنا الفخر. هذا احنا لابد ان ننتفت الى هذا. بعدين الامام يختم، اللهم صل على محمد وآله، يقول احنا في هذا الطريق، في هذا الطريق معالي الاخلاق وعدم الانشغال وبقية الفقرات، يقول احنا في هذا الطريق مع محمد واهل بيته، أنا أسعى على نهج محمد وأهل بيته، أنا أريد معي الأخلاق، معي الأخلاق التي جاء بها الرسول، بالطريق الذي جاء بها الرسول وأهل بيته. إنك العلاق ولقين عظيم. أنا لما أقول اللهم صل على محمد وآله يعني أنا أستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله. أخلاق الرسول إنما هاي الأخلاق، خذ العاف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لو كنت فظا غليظ القلب، وهكذا. هذا معنى اللهم صل على محمد وآله. يربطنا ارفع الرسول بتلك الأخلاق وارفعني معه. هذا الخلق العظيم الذي كان عنده الرسول معالي الأخلاق. وين لازم نقرأ شخصية الرسول؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو جسد الأخلاق. زين، فبالتالي إحنا لابد أن معالي الأخلاق ناخذها للرسول أهل بيته، قصص عن الإمام، قصص عن الأئمة، قصص عن الرسول. هذه الأخلاق لازم.